حصريا على موقع djkimo.com. الو الو يا ناس يلي بصين في حياتي، طب ومالو لو سبتوني بس عايش اوقاتي، ده انا راكب قطر النحس مش راكب بوجاتي، زي ما بتعدوا عليا الفرح عدوا ازماتي. كانت مظبوطة عكوها والعين الفرحانة بكوها، نعمة ربنا حسدوها والأوجع لينا تمنوها، دول نازلين نقينا على راسنا ده ايه ده، طب كلمة حلوة لقوا بلسانهم قالوها. بقينا نتمنى ونحلم ان احنا من عينهم نسلم، نقابلهم ونحكيلهم فبعدها بنرجع نندم. على موقع DJ كيمو.